يسأل علي حبيبي ليالي الشمال الحزيني ليالي الشمال الحزيني ضل ذكريني ذكريني ويسأل علي حبيبي ليالي الشمال الحزيني يا حبيبي أنا عصفوري تستحق أهلي نتروني للشمس ونطرقات يا حبيبي أنا عصفوري تستحق أهلي نتروني للشمس ونطرقات لسفر الطرقات مع المسافات وطل يا حكيني الرياح الحزيني ليالي الشمال الحزيني ضل ذكريني ذكريني واسأل علي يا حبيبي ليالي الشمال الحزيني حبيبي وبحبك عطريق غياب بمدى لا بيتي خبينا ولا باب يا حبيبي وبحبك عطريق غياب بمدى لا بيتي خبينا ولا باب خوفي للباب يتذكر شي مرة بين الأحباب وتضل تبكيني ليالي الحزيني ليالي الشمال الحزيني ضل ذكريني ذكريني ويسأل علي يا حبيبي ليالي الشمال الحزيني ليالي الشمال